إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله بالشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والأحساد والعيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع مسا ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا ومحبا وعاشقا للجسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله عليك يا عدو الله يا من سكنت الجسد. حسبنا الله على من سكن الجسد أهلكه يا ربنا عليك به يا مولانا عليك به على العقل ينقصه ويسلبه عليك به على التخبط وعلى الهلوسة على التخبط وعلى الهلوسة عليك بفاجر ظالم في الراس عليك بظالم في الراس تسبب الهلوسة والتخبط. حسبنا الله عليك يا عدو الله وعلى من أرسلك. حسبنا الله على شيطان عين أبطل أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين في الراس على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية أبطل أثر عين نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فخوفت وأرهبت أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. عليك يا ربنا بشيطانها عليك يا ربنا بشيطان العين نظرت فأثرت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة نظرت على الجمال، أثرت عليها، أثرت على رأسها، أثرت على المخ والمخايخ ومراكز الإحساس والعصب. عليك بشيطان مارد وعفريت سكن الرأس على الوسوسة، سكن الصدر والقلب على الوسوسة وعلى الخوف. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. بسم الله، بسم الله. أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، مارد وعفريت، مارد وعفريت. بسم الله أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك. بسم الله أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك. بسم الله أرقيك من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك. أصاب الرأس، أصاب الرأس. بسم الله، بسم الله. أرقيك من أثر عين، من عين نظرت كالرصاصة انطلقت، انطلقت إلى الرأس، دخلت الرأس والعقل، أثرت على الذهن، أثرت على الذهن، أثرت على الذاكرة، أثرت على العقل، أثرت على العقل، بالتخبط، بالتخبط والهلوسة والهلوسة. بسم الله أرقي العقل، بسم الله أرقي الإدراك، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله، بسم الله. أرقيك يا مؤمنة، أرقيك يا مؤمنة، أرقيك والوالدين، أرقيك والإخوة أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا أثرا بالغا، أطل يا ربنا أثرا قويا، شديدا عظيما عليها وفيها، شديدا عظيما عليها وفيها، وبينها وبين الوالدين، وبينها وبين الإخوة أجمعين. أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، أثر على الرأس والإدراك، أثر على العقل والذهن، أثر على العقل والذهن، أثر على الرأس، أثر على الرأس. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي الرأس من شيطان، من شيطان سكن الرأس، سكن الرأس، أثر على الرأس، أثر على الرأس، سكن الوجه، سكن العينين، سكن العقل، سكن الذهن، سكن الإدراك. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن الرأس ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين إنسية وجنية، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، وعقدها وشياطينها، وعقدها وشياطينها. أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، عقدها وشياطينها، وعدتها وعتادها، وعدتها وعتادها. أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا شياطينها، أخرج يا ربنا عقدها، أخرج يا ربنا أثرها، أخرج يا ربنا هلوستها، أخرج يا ربنا تخبطها، أخرج يا ربنا عقدها، أخرج يا ربنا ظالما معها، أخرج يا ربنا حارسا لها، أخرج يا ربنا حاسدا معها، أخرج يا ربنا عاشقا معها. نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين. عين نظرت لها في مجمع، في مجمع نساء، في مجمع نساء، نظرت على الجمال والبهاء وعلى حسن جسم وقامة، نظرت فأثرت، معجبة، معجبة، مشتهية، مشتهية، متمنية، متمنية، متهنية، متهنية. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، قوية، قوية، قوية، نافلة، نافلة، نافلة. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين. تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. عليك به يا ربنا ظلمها وظلم أهلها, عليك به يا ربنا عليك به, عليك به ماردا وأفريكا, عليك به يهوديا ونصرانيا, يهوديا ونصرانيا, يهوديا ونصرانيا, فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة, اسلب يا ربنا قوته, اسلب يا ربنا قوته. اللهم دمر يا ربنا عدته, دمر يا ربنا عقده وعدته, دمر يا ربنا عقده وعدته. أليس به يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها, ارمي يا ربنا على الهلوسة وعلى الوسوسة وعلى التقبط. عليك به يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا شيطانين, سكن الرأس وملك الجسد وعلى تخبط وهلوسة, وعلى تخبط وهلوسة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, فما له من قوة, فما له من قوة ولا ناصر, فما له من قوة ولا ناصر. حسبي الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله, حسبنا الله, حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا, ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. أبطل يا ربنا سحرا خفيا, أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا خفيا, من إلك وجان غلبها وقهرها, غلبها وقهرها على عقلها وإدراكها وعلى زواجها, وعلى زواجها. عليك بي يا ربنا, عليك به وبمن أرسله. أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, عليها وفيها, عليها وفيها, عليها وفيها. أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه. من عائن, من عائن, من عائن نظرها, من عائن نظرها, نظرها, نظرها, أثر عليها, اشتهاها. أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, مشتهية, مشتهية, متمنية, متمنية. أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه. عليها وفيها, عليها وفيها, على جمالها, على بهائها, على نظارتها, على حسن جسمها, على حسن جسمها, على حسن جسمها. أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه. عليها وفيها, عليها وفيها, عليها وفيها, عليها وفيها, على ما آتيتها, على ما أعطيتها. بسم الله, بسم الله. أطل يا ربنا زر عين, عليك يا ربنا بشيطان عين, عليك يا ربنا بشيطان عين. سكن الرأس وملك الجسد, سكن الرأس وملك الجسد. الله أكبر, الله أكبر. أطل يا ربنا أثر الحسد, أطل يا ربنا زر عين الحاسدة, حاسدة حاقدة, مشتهية ومتمنية ومتهنية. فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا ظلمها، ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا عليك به، سكن راسها، سكن جسدها، سكن راسها، سكن راسها، سكن عقلها، عقلها عقلها، عقلها عقلها، عقلها عقلها، عليك به يا ربنا، سكن عقلها عقلها على الوسوسة على الوسوسة، سكن قلبها وصدرها على الوسوسة على الوسوسة، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، على التخبط على التخبط، يخبط بعقلها بعقلها وأحاسيسها ومشاعرها ومشاعرها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، نجها يا ربنا من القوم الظالمين، نجها يا ربنا من القوم الفاجرين، نجها يا ربنا من الساحرين، نجها يا ربنا من الساخرين، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشريف، أطل يا ربنا أثر عين، عين نظرت فأثرت، عين نظرت فأثرت، أطل يا ربنا أثر عين من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان مارد، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، حاسدة عاقدة، حاسدة عاقدة، حاسدة عاقدة، حاسدة عاقدة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، حاسدة عاقدة، حاسدة عاقدة، أطل يا ربنا أثر عين، منتقمة منتقمة، منتقمة منتقمة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، من صديقة لها، من صديقة لها، من قريبة لها، من قريبة لها، من عدوة لها، من عدوة لها، حاسدة حاقدة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، قاتلة قاتلة، أطل يا ربنا أثر عين، قاتلة قاتلة، قاتلة قاتلة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، قاتلة قاتلة، أطل يا ربنا زرعي، أطل يا ربنا زرعي، أطل يا ربنا زرعي، قاتلة قاتلة، أطل يا ربنا زرعي، قاتلة قاتلة، قوية قوية، نافذة نافذة، نافذة نافذة، نافذة نافذة، أطل يا ربنا زرعي، أطل يا ربنا زرعي، قوية نافذة، نافذة في قلبها، نفذت قلبها، نفذت صدرها، نفذت بطنها، أطل يا ربنا زرعي، نفذت، نفذت المخ والمخيخ، أثرت على المخ، أثرت على المخ، أثرت على المخ بالتخبط بالتخبط بالتخبط في التصرفات في التصرفات وفي الأفكار وفي الأفكار وفي الأفكار، أطل يا ربنا هذا الأثر، بسم الله بسم الله، يقيك من شيطان عين، من شيطان عين، على التخبط على التخبط، أثر على العقل، أثر على العقل، عليك به يا ربنا ماردا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احلي يا ربنا العقدة كلها، احلي يا ربنا عقدا من الراس، احلي يا ربنا عقدا في الراس، احلي يا ربنا عقدا على العقل، احلي يا ربنا عقدا على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، ينقصه ينقصه على العقل على العقل، يسبب التقبط فيه، بسم الله بسم الله، ارقي العقل ارقي العقل، العقل والرزانة والفكرة السديدة. بسم الله ارقي العقل، العقل الرزين والفكرة السديدة. بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله يرقي العقل مما عليه مما عليه وفيه مما عليه وفيه مما عليه وفيه بسم الله يرقي العقل بسم الله مما عليه وفيه مما عليه وفيه من ظالم فيه من ظالم عليه من ظالم حوله بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل والإدراك بسم الله ارقي العقل ارقي العقل والادراك ارقي العقل والادراك بسم الله ارقي العقل ارقي العقل والادراك ارقي العقل والادراك رده يا ربنا رده يا ربنا لما كان عليه يا ربنا رده لما كان عليه واصل يا ربنا واصل يا ربنا واصل يا ربنا سحرا عليه واصل يا ربنا سحرا فيه واصل يا ربنا حسدا عليه واصل يا ربنا اثر عيون فيه واصل يا ربنا اثر عقد فيه وعليك بساكن عليه وعليك بساكن فيه على التخبط على التخبط على التخبط على التخبط وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى شرود الذهن وعلى شرود الذهن وعلى الوسوسة والوسوسة وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة والوسوسة وعلى الهلوسة وعلى التخبط وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى التخبط وعلى التخبط وعلى التخبط اقضي يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما فطالما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أقل يا ربنا ما على التخبط أقل يا ربنا ما على التخبط ما على التخبط ما على الهلوسة والوسوسة أقل يا ربنا ما في الرأس أطل يا ربنا ما في الرأس من أثر قوي عظيم من أثر السحر العظيم من أثر السحر القديم من أثر السحر القديم من أثر السحر العظيم من أثر سحر وحسد من أثر سحر وحسد وعين من أثر سحر وحسد وعين من أثر سحر وحسد وعين يا ربنا أطره بحولك وقوتك على العقل على العقل والإدراك والإدراك أطره يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وقدرتك بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا بحيلك وقوتك يا مولانا. نجها يا ربنا من القوم الظالمين, نجها يا ربنا من القوم الفاجرين, نجها يا ربنا من شيطان العيون, من شيطان عينه, نجها يا ربنا من شياطين العيون, من شياطين العيون الحارة الباردة اللامة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. نجها يا ربنا, نجها يا ربنا, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين. نجها يا ربنا, نجها, نجي يا ربنا عقلها, نجي يا ربنا عقلها, نجي يا ربنا عقلها مما عليه ومما فيه, مما عليه ومما فيه, مما عليه ومما فيه, مما عليه ومما فيه. نجها يا ربنا, نجها, نجها يا ربنا, نجها, نجها يا ربنا, نجها, نجها يا ربنا من القوم الظالمين, نجها يا ربنا من القوم الظالمين, نجها يا ربنا من القوم الظالمين, نجها يا ربنا من القوم الفاجرين, نجها يا ربنا من القوم الظالمين, نجها يا ربنا من شياطين العيون, نجها يا ربنا من شيطان العين. سكن الراس, سكن الراس, سكن الوجه, سكن الوجه, سكن العينين, سكن العينين, سكن الوجه, سكن الراس, سكن الشعر, سكن العقل. عليك به يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. وطالما كانوا يعملون. الله أكبر, الله أكبر. أطر يا ربنا السحر العظيم, أطر يا ربنا الحسد الشديد, أطر يا ربنا أثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون نظرت. أطر يا ربنا أثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون نظرت, نظر فأثرت. أطر يا ربنا أثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون نظرت فأثرت. أطل يا ربنا أثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون نظرت فأثرت. أطل يا ربنا أثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون نظرت فأثرت. أطل يا ربنا أثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون تبعها شيطان, تبعها شيطان, تبعها شياطين مردة, مردة وعفاريت. سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس. وملك الجسد أثروا على العقل, على العقل, على العقل. بسم الله ارقي العقل, العقل, العقل الرزين والفكرة السديدة. بسم الله ارقي الذكاء والعبقرية, بسم الله يرقي الذكاء والعبقرية, بسم الله يرقي الذهن, بسم الله يرقي الذهن, بسم الله يرقي الذهن مما عليه, مما عليه, مما انقص. بسم الله يرقي الذهن, الدماغ, الدماغ, الدماغ, الدماغ, الدماغ, الدماغ, الدماغ. بسم الله يرقي الدماغ, الدماغ, الدماغ, الدماغ. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقي النفسية, النفسية, النفسية, النفسية. بسم الله يرقيك من القلق ومن الأرق, بسم الله يرقيك من القلق والأرق والألم والوجع. بسم الله يرقيك من الألم. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من شيطان عين, بسم الله يرقيك من شيطان عين. سكن الرأس, سكن الرأس, على التخبط, على التخبط, على التخبط, على التخبط, وعلى ذهاب العقل, وعلى ذهاب العقل, وعلى التركيز, وعلى التركيز, وعلى التركيز, وعلى التركيز. أثر عليه, أثر عليه, أنقصه وأنقصه, على الذهن, على الذهن, على الذهن, على الذهن. أطر يا رب ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله, بسم الله, أرقيك ممن يخنقك, ممن يخنقك, ممن يخنقك, ممن يخنقك, ممن يخنقك. بسم الله أرقيك ممن يخنقك, ممن يخنقك, ويضغط على صدرك, ويضغط على صدرك, ويضغط على صدرك. بسم الله أرقيك ممن يخنقك, بسم الله أرقيك من شره, بسم الله أرقيك من عقده, بسم الله أرقيك من مكره, بسم الله أرقيك من ضره, بسم الله أرقيك من كيده, بسم الله أرقيك من ضره, بسم الله أرقيك ممن يخلقك, ممن يخلقك, ممن يخلقك. بسم الله, بسم الله يرقيك ممن يقهرك, ممن يعجزك, ممن يعجزك, ممن يقهرك. بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقيك والله يقيك, بسم الله يرقيك والله يحميك. بسم الله يرقيك ممن يخلقك, ممن يخلقك, ممن يؤثر عليك, ممن يؤثر عليك تأثيرا بالغا على عقلك, على عقلك, على إدراكك, على إدراكك. بسم الله يرقيك من يهودي ونصراني, من يهودي ونصراني, من يهودي ونصراني, من يهودي ونصراني، من يهودي ونصراني، بسم الله ارقيك من مجوسي، من مجوسي وملحد. الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. أقضي ربنا آثارا قويا عظيما شديدا على عقلها، على عقلها، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، وموكل بحسد، وموكل بحسد، وخادم لساحر، وخادم لساحر، وحارس على الأسحار. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، وأثر حسد وعينا. يا ربنا عليك بعاشق، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، يمنعها من الزواج، يؤثر عليها، يؤثر عليها، يؤثر عليها في الزواج، يؤثر عليها، يؤثر عليها، يؤثر عليها مع زوجة، مع زوجة، على الزواج، على الزواج، يصرف الخطاب، يصرف الخطاب، يؤخر الزواج، يؤخر الزواج. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، على العزلة، على العزلة، على الانطواء، على الانطواء، على العزلة، على العزلة، على الانطواء، على الانطواء. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، نجها من القوم الظالمين، نجها من القوم الفاجرين، نجها من القوم الظالمين، نجها من القوم الفاجرين. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرها، هطل يا ربنا حسدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك، على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك. اللهم حل يا ربنا هذه العقدة، اللهم فكها يا ربنا. على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الأرق، على الأرق، على القلق، على القلق. يا ربنا حلها يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، بسم الله، بسم الله. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا سحرها العظيم، أطل يا ربنا حسدها الشديد، أطل يا ربنا سحرها العظيم وحسدها الشديد، وحسدها الشديد، وحسدها الشديد. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، فيها وفي أهلها، فيها وفي والديها، فيها وفي والديها، وفي إخوانها. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. فطر يا ربنا سحرا، سحرا فيهم وعليهم. فطر يا ربنا أسحارا، فطر يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة. فطر يا ربنا الأسحار كلها، كلها، كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها، وما يتنقل منها. فطر يا ربنا السحر العظيم، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على الرشد، أثر على الرشد، أثر على الرشد، أثر على العقل، أنقصه أنقصه، أذهبه أذهبه. اللهم اطل يا ربنا عقدة، احللها يا ربنا، فكها، فكها، احللها، احللها، على العقل، على التخبط، على التخبط، على الهلوسة، على الهلوسة، على الوسوسة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر، سحرا عظيما قويا شديدا. هم رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا ساكنا على عقلها، ساكنا على إدراكها. اللهم ارميه يا ربنا، اللهم ارميه يا ربنا، سكن قلبها وصدرها، سكن بطنها ورحمها، سكن بطنها ورحمها، سكن جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها. عليك به يا ربنا، عليك به، سكن قلبها، سكن دماغها، دماغها، دماغها، سكن الدماغ، الدماغ. عليك به يا ربنا، سكن دماغها، دماغها، سكن ذكاءها وعبقريتها، سكن سمعها وبصرها، سكن وجهها، وجهها، سكن وجهها، وجهها، سكن عقلها، عقلها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن دماغها، دماغها، سكن، سكن عقلها، عقلها، سكن إدراكها، إدراكها. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اطفئ يا ربنا سحرها، اللهم اطفئ يا ربنا حسدها، واحيي يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله، فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عين من شيطان عين من عين وشيطانها من عين وشيطانها، حلت واستقرت في الراس في الراس في الراس، على العقل على العقل، على الذهن على الذهن، على الذاكرة على الذاكرة، على الذاكرة على الذاكرة، على الذهن على الذهن، على الدماغ على الدماغ. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأهل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها من رأسها من رأسها يا ربنا، ومن نفسها ومن نفسيتها. احيي يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، وترى عيون عيون عيون عيون. اللهم يا ربنا اللهم اطمس يا ربنا عيونا حارة عيونا حارة نظرت وما بركت، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اذهب نورها، اللهم اذهب نورها، اللهم اخفي اللهم اخفع شياطينها، اللهم اخفي شياطينها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطلع ترى عين عين عين عين عين عين عين عين قوية على الرأس على الرأس، على الذكاء والعبقرية، وعلى الشعر وعلى الشعر، وعلى الوجه الجميلة وعلى الوجه الجميلة، وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديدة، وعلى حسن جسم الوقامة، وعلى حسن جسم الوقامة، وعلى رشاقة وعلى رشاقة وعلى رشاقة، وعلى ذكاء وعبقرية وعلى ذكاء وعبقرية. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي في من شيطان عينه من شيطان عينه، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على التخبط على التخبط، على التخبط على التخبط. يا ربنا هذا الأثر، وحي يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطفئ يا ربنا سحرها، اللهم اطفئ يا ربنا حسدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم احل العقد، اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم احل العقد كلها كلها، على عقلها على رشدها على ذكائها على عبقريتها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اني اسالك يا الهنا ان تبطل اثرا قويا، اللهم اطل اثرا قويا عظيما شديدا، على عقلها على ادراكها على عقلها على ادراكها على عقلها على ادراكها. اللهم اذهب اثره، اللهم احل عقده، اللهم فك مرابطه. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد. بسم الله. ارقي العقل العقل العقل العقل، الادراك الادراك الادراك، الذهن الذهن، الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. اطل اثره اطل اثره، عقده فك مرابطه. بسم الله. ارقيك من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين، سكن غلبها وقهرها غلبها وقهرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.